هذا الأخ يسأل عن التصوير وهل أنا آذن أو أذنت لمن صورني؟ أنا ما أذنت لأحد ولا آذن لأحد أن يصورني، فليتق الله الإخوة الذين يصورون. بالنسبة للصرف، صرف العملات، فإنه يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، لا بد من حصول التقابض في مجلس العقد. يعني الذي يصرف ريالا بدولار أو ريالا بجنيه أو جنيه بيورو أو ما شاكل ذلك، لا بد، يجوز التفاضل هاهنا، لأن كل عملة صنف مستقل عن الأصناف الأخرى أو العملات الأخرى، لكن المشترط هاهنا هو ماذا؟ لا بد أن يكون التقابض في مجلس العقد. كذلك الأمر بالنسبة للصرف، حينما تصرف 100 ريال بريالات أو بعشرات أو بخمسات، لا بد أن يكون هناك أيضا ماذا؟ تقابض في مجلس العقد. ها هنا نشترط ماذا؟ الأمرين، نشترط التساوي ونشترط التقابض. يعني 100 ب105 لا يجوز، و100 ب100 غدا، الآن 100 وغدا تعال خذ الصرف، هذا لا يجوز. لا بد أن يكون ماذا؟ يدا بيد، لا بد أن يكون في مجلس العقد. ما نصيحتك لمن يتحدث بالجوال أثناء الدرس ويشغل الآخرين؟ نصيحتي أن يدع هذا، وأسأل الله عز وجل أن يهديه. ما نصيحتك لطالب العلم في حفظ متن فقهي؟ الحفظ يختلف باختلاف القدرة، يعني هناك من عنده قدرة على الحفظ السريع، وهناك من حفظه بطيء. من حفظه بطيء ينبغي أن يعرف نفسه، وليس من الحكمة أن تعاند نفسك، خذها قاعدة في حياتك، لا تعاند نفسك، فإن هذا العناد لا فائدة فيه. بعض الإخوة مثلا يعرف من نفسه كلالا في الحفظ، ضعفا، فيأخذ متنا طويلا، فربما استغرق عمره كله وهو لم يتمه. فالأمر يختلف، من كان حفظه يعني حفظا سريعا ومتقنا، فإن أمكنه أن يحفظ الزاد بأن يجعل له مدة يقضي فيها هذا المشروع، فلا شك أن حفظه الزاد سيكون فيه خير كثير إن شاء الله. من كان عنده يعني حفظ أضعف من ذلك، فلو أنه يعني حفظ متنا أخصر من ذلك فإن هذا أفضل. وإذا كان بعض الناس يسهل عليه حفظ المنظوم أكثر من حفظ المنثور، فليعمد إلى الشيء الذي يناسبه. هل قولنا شاءت حكمة الله أن يحصل كذا فيها محظور؟ الله عز وجل هو الذي يشاء، وليس أن الحكمة هي التي تشاء. قال جل وعلا: وما تشاءون إلا، هل قال أن تشاء حكمته أو قال إلا أن يشاء الله؟ فالمشيئة إنما يوصف الله عز وجل بها، وليس توصف الصفات بها. وهذا من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها، فإنه في بعض الكتب الأدبية ونحوها تجد شاءت عناية الله وشاءت حكمة الله وأمثال هذه الجمل، هذا مما ينبغي التنبيه عليه. الله عز وجل هو الذي يشاء، وليس حكمته. ما الفرق بين المحكم وذي الحكمة؟ قلنا إن المحكم بمعنى الذي أتقن والذي أحسن خلقه وشرعه، وأما الحكيم، أما ذو الحكمة، فإنه المتصف بالحكمة. وقلت لك إن ثبوت الإحكام فرع عن ثبوت الحكمة لله تبارك وتعالى، كونه محكما هذا دليل على أنه ذو حكمة سبحانه وتعالى. بالنسبة لكلمة أحد التي تكلمت عنها في الدرس الماضي أو الذي قبله، قلنا إن كلمة أحد لا تقال مفردة مثبتة. ها نسيتم، لا تقال مفردة مثبتة على ذات إلا على الله تبارك وتعالى. فلذلك لا تقول أحد في البيت، إنما تقول لا أحد في البيت، هذا صحيح. أما في مقام الإثبات فإنها لا تقال إلا في حق الله تبارك وتعالى. بعض الأسئلة تتعلق بصفات سنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل. بالنسبة للأقوال المخالفة كأقوال الفرق، يسأل عن كتاب يجمع منشأ تلك الأقوال. ما أعرف كتابا يجمع منشأ أقوال جميع الفرق، إنما هناك كتب متخصصة، هناك رسائل علمية في غالب تلك الفرق، فهذه التي تعينك، لأنها في الغالب تكون يعني قائمة على قدر من الاستقراء والتحقيق، هذه تعينك على فهم منشأ الأقوال، على فهم منشأ الأقوال. فكل فرقة تجد فيها كتابا أو أكثر، فتستطيع أن تعرف منشأ القول عند هذه أو تلك. ما القول الصحيح في تسلسل المخلوقات؟ هذه مسألة تحتاج إلى بسط، وربما تحتاج إلى أن يكون المستمع لها من طلبة العلم الذين يفهمون مقدمات لهذا الأمر. لكن خلاصة ذلك أن أهل السنة والجماعة، وهو الحق الذي دل عليه شواهد الكتاب والسنة، أن الله جل وعلا لم يزل خالقا، بمعنى أن كل مخلوق فقد خلق قبله مخلوقا، والذي قبله خلق قبله مخلوقا، وهكذا. وإن كان كل مخلوق فإنه موجود بعد عدم، أما الله عز وجل فلم يزل خالقا. قال سبحانه: أفمن يخلق كمن لا يخلق. لم يكن الله عز وجل معطلا عن الكمال، لم يكن معطلا عن الفعل، لم يكن معطلا عن الخلق تبارك وتعالى، بل لم يزل خالقا. والمعنى أن كل مخلوق فقد خلق قبله مخلوقا، كما أن كل مخلوق خلقه فإنه سيخلق بعده مخلوقا، وهكذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.